إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إذا ابتليت فكن صابرا، إذا ما ابتليت فكن صابرا لحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله ترى الصلب بالصبر منك يمين، وأبشر بنصر وفوز مبين، فإن الإله مع الصابرين، فإن الإله مع الصابرين، فاصبر لكل مصيبة وتجلد. واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أردت مصيبة تتلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أي السادة، كل شيء في الدنيا له حل، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروط مركز زقازيق محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. قَوْمَ إِسْرَائِيلَ

Thank you. Yeah. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن يعتق بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. يا ايوه يا عم سبحان الله ما الجامعات كانت أول مؤثرة عايزين بتاعة الثورة فاكرة اتقوا الله فوق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا الله يفتح عليك يا مش محمد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ولتقم منكم أمة ولا تكن

ففي رحمة الله هم فيها وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله قلتم خير أمتي يفتح عليك يا مش محمد. قلتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون وتؤمنون بالله. اللهم لك الحمد يا رب. قلتم خير أمة أخرجت ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل وأعظم الأصدقاء وأخلص الأصدقاء هو المغفور له عن سيد بعطيه. هذا الصديق كان طاهر القلب، لم يحمل لأحد سوء، كان شعاره الوفاء والإخلاص، كان نقي السريرة لا يتأخر عن سائل ولا عن حائز بجمعية زراعية. كان شعاره وعهده أحب من أتاء إليه. هذا الرجل الذي قضى حياته في العمل السياسي لقد دهمه المرض، فأصيب بمرض البصر فمات شهيدا، لأن من أصيب بداء البطن فهو شهيد. هذا الرجل الذي أقف بينكم الآن أعلم أن الجميع وبالأخص كفر يوسف سلامة يعمها الحزن لفراق هذا الرجل، ولكن ماذا نفعل؟ وهذه إرادة الله، وهذا قدره، وهذه هي الدنيا خائنة وغادرة، تجمع وتفرق، وهذا هو الموت، لن يترك أحدا، فقد نزل بصفة الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، إنني في هذا المكان وأنا أنعي أعز الأصدقاء أقول له لن تنساك كفر يوسف بأجمعها، لأنك سطرت بها طريقا لن ينساه الدهر. لقد أقمت لهم مدرسة يتعلم فيها براعم المستقبل، ولقد أنشأت هذه الدار التي نجلس فيها الآن، ولقد كنت خادما لجميع الفلاحين بالجمعية الزراعية. أيها الإخوة، لو يتسع الوقت لن أجد ما يوفي هذا الرجل، ولكن إنني أزرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر في هذا الفقيد، وأن يعوضنا خيرا في أبنائه، وأن يكون خير خلف لأعظم سلف. وأنت يا روح عم السيد الطاهرة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر أستاذنا الكريم على هذه الكلمة الطيبة، كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، وإلى السادة النواب وعنهم الحاج رفعت ديومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية، والحاج عزت بدوي، والحاج عاطف أباظة، وصاحب الخلق الرفيع الأستاذ نجدي حسن أغا، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.